اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، لأن هذه الأمور والمسائل ما ظهرت عند أصحاب الجيل الأول، ما ظهرت لا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند تابعي التابعين، ولكن ظهرت في القرن الرابع لما بدأت هذه المقالات التي أخذها أصحابها عن المجوس، مجوسي الفرس، وعن الروم، وعن فروخ اليهود والنصارى والفلاسفة، وقرروها وأعرضوا عما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، وهذا باعترافهم، لأن الخلف يعترفون أن طريقة السلف لم يكن فيها ولم تكن فيها هذه المقالات، ولم يستعملوا فيها هذه الألفاظ المحدثة في مقولتهم أن طريقة السلف أسلم وأن طريقة الخلف أعلم وأحكم. في مقولتهم هذه دليل على تفريقهم بين طريقة السلف وبين طريقة الخلف، وأن طريقة السلف تختلف عن طريقة الخلف، وإن كانوا يعتقدون بهذه المقولة بيان لفضل أو لتفضيل طريقة الخلف من جهة، لتفضيل طريقة الخلف عن السلف، إلا أن هذا اعتراف منهم. ولئن كان قال ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون المتكلمون، لأنهم خاضوا فيما عرف بعد ذلك بعلم الكلام، فيما عرف بعد ذلك بعلم الكلام، وسمي علم تجوزا، وإلا فإنه ليس بعلم في حقيقته. ولهذا نادى أئمة الإسلام، نادى أئمة الإسلام في جميع الأمطار في زمانهم لما ظهرت هذه البدعة بمعاقبة أصحاب هذا المنهج المنحرف وبالإعراض عنهم، بل كما قال الشافعي قولي فيهم أن يضربوا بجريد النخل ويقال لهم هذا جزاء من بدل دين محمد صلى الله عليه وسلم، تركوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أعرضوا عن نصوص الوحي، ثم تشبثوا بهذه المقالات الزائفة الزائغة الضالة المضلة لأصحابها، التي أصلها معلوم، أصلها هو منطق اليونان وفلسفة الهنود. هؤلاء المتكلمون المتكلفون، لأنهم تكلفوا ما لم يؤمروا به، تكلفوا أمور من عند أنفسهم كانت سببا لانحرافهم وضلالهم. وذكرنا في أثر ابن مسعود هذا الأثر العظيم الذي كان كثيرا ما يذكر به علماؤنا وأئمتنا، في لأنه بيان لمعالم منهج أهل السنة والجماعة، أن سلف هذه الأمة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، أقلهم تكلفا، كلامهم قليل إلا أن علمهم كثير بخلاف من جاء بعدهم، كلامهم كثير ولكن لا بركة فيه ولا خير، وتشابهت قلوبهم كما ذكرنا كلام أحد الشاهدين على ذلك، كلام القرني في حديثه عن كتب الفكر، تشابهت مع كتب أهل الكلام الذي قال عن نفسه أنه قرأ المئات منها. صوروا هذا، واحد يقرأ المئات من كتب الفكر، منها المطولات ومنها المختصرات ومنها مئات من كتب الفكر، كم من وقت ضيع من أوقات عمره في لا شيء. قال في النهاية وجدتها باردة خالية من الدليل والحجة والبرهان، وخرجت منها كما دخل. هو قال هذا، ولكن نحن نقول خرج منها بأقل مما دخل، لأنه ضيع من وقته، وهو مأمور أن يحافظ على وقته، وأنه أثرت فيه ولو شبهة واحدة من شبههم، لا شك في هذا ولا ريب. ولهذا خاض في مسائل وانحرف عن الجادة في قضايا، تأثر سبب في ذلك أنه تأثر بهذه الكتب الفكرية التي لا تروي غليلا ولا تشوي ولا تشفي عليلا عياذا بالله. ثم شبه هؤلاء بأهل الكلام، قال كأهل أو ككتب أهل الكلام تشابهت قلوبهم، وإنه لصادق في هذا، وإنه لصادق في هذا. قال هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم. يعني إن كان هذا الكلام أو هذا المذهب الذي يعتقده هؤلاء، من هؤلاء المتكلمون المتكلفون صفة لهم، هو الاعتقاد الواجب، يعني هذا الاعتقاد الذي أوجبه الله جل وعلا علينا، أيعقل أن يحيلنا ربنا جل وعلا على مجرد عقولنا في باب العقيدة؟ وحقيقة مذهبهم هو هذا، أنهم أحيلوا على مجرد العقول، وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة، ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا. وهذا من مذهبهم، أنهم يردون الوحي بحجة أن العقل مقدم عليه في هذا الباب، وهذه بدعة تقديم العقل على النقل أو على السمع في باب العقيدة. لقد كان إذا كان هذا حق قال شيخ الإسلام، وهذا من الإلزام الذي يدل على قوة ذكائه عليه رحمة الله وسعة علمه، قال لئن كان هذا هو الحق لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. ما فائدة الكتاب والسنة إذا كان مسائل العقيدة إنما يحال الناس فيها على مجرد العقول؟ يعني لكانت نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب تحصيل حاصل، لكانت نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب أمر زائد لا يحتاجه الناس، لأنهم استغنوا بمجرد عقولهم على نصوص وحي ربهم جل وعلا أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، ذهب إلى أبعد من هذا، وجود الكتاب والسنة على مذهب هؤلاء الباطل وعلى زعمهم الذي ضلوا به عن سواء السبيل، لكان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا، لأن وجود الكتاب قد يكون من نتائجه أن يعتقد أناس بظاهر النصوص، فإذا اعتقدوا بظاهر النصوص كانوا مشبها، وإذا كانوا مشبها كانوا على مذهب هؤلاء ضلال، ومنهم من يكفرهم بسبب هذا، يكفرون أهل الإثبات بحجة أنهم أهل تشبيه، ومن شبه الله جل وعلا بمخلوق من مخلوقاته فقد انتقص ربه، فقد انتقص الله جل وعلا من جهة، وقد عارض وأبطل نصا أو نصوصا من الكتاب. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وأنت تقول الله جل وعلا مثل هذا الشيء أو هذا الشيء، هذا إعراض عن وحي الله جل وعلا المنزل. ولهذا غلاتهم يكفرون أئمة الإسلام، يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وأنه مجسم مشبه. وهذا إلى يومنا هذا، الناس الذين يقولون أن دراسة هذه العقائد والخوض في هذه المسائل من الأمور التي ولى زمانها وأدبر، هذه من الأمور القديمة لا ينبغي أن نشتغل بها ولا أن نشغل أنفسنا بها، هذا كلام أهل التجهيل، كلام أهل التجهيل الذين يحبذون أن يبقى الناس على جهلهم حتى يمرروا فسادهم فيهم. الناس الآن أصحاب الأهواء أصحاب الباطل لا يحبون من الناس أن يتعلموا، لا يحبون هذا أبدا، يريدون من الناس أن يبقوا على جهلهم، ولهذا يشغلونهم. هذا المنهج من أدلة أحقيته وأنه هو الحق المبين أنه قائم على العلم النافع، أنه قائم على العلم النافع، العلم هو أساسه، والعلم هو شغل أصحابه، والعلم هو الذي ينشرونه ويدعون إليه ويقررون أنه لا يجوز اعتقاد ولا عمل بل ولا قول إلا بعلم. منهج الحق هو المنهج القائم على العلم. المناهج الأخرى، مناهج التجهيل، هي مناهج لا علم، يلزمون الناس بالتقليد. التقلد هو الدين، إذا قلدت فأنت صاحب الدين المرضي. الصوفي الآن، الشيخ، الإمام، كبير الطريقة، عمن يرضى؟ يرضى عمن يقول له شيخ اسمح لي المسألة التي رأيتك فعلتها أو القول الذي قلته أعتقد أنه خطأ وأنك أخطأت فيه؟ عظيمة من العظائم، أنت خطأ الشيخ، عظيمة من العظائم، خالفت فيه حديثا نبويا، خالفت فيه ما قرره علماء الأمة، عظيمة من العظائم، لأنهم يسيرون على أصل ومبدأ اعتقد ولا تنتقد. إياك، اعتقد ولا تنتقد، إذا اعتقدت دون انتقاد فأنت المريد المرضي، وإذا انتقدت فأنت المغضوب عليك، المذموم، المنبوذ، وقد يضللونك، بل قد يكفرونك، وقد يستبيحون دمك عياذا بالله جل وعلا. وفعلوا هذا في أتباع لهم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذه مناهج أهل الضلال المبنية على هذه الأسس الفاسدة الباطلة. الدين الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام وسار عليه أئمة هذه الأمة والأمة من بعدهم، لأن الأمة يجب أن تكون تبع لعلمائها وأئمتها، العلماء الربانيون الراسخون في العلم، هؤلاء هم الذين يقررون مثل هذه المسائل. يجي الرجل يقول أقلدك، يقول له لا تقلدني ولا تقلد أحمد، ولكن خذ من حيث أخذوا. يجي الرجل يقول الخليفة الإمام أحمل كتابك وألزم به أمة النبي عليه الصلاة والسلام من شرقها إلى غربها، هذا الإمام مالك مع موطئه، يقول لا تفعل، فإن الصحابة انتشروا في الأمصار، لعل عند أحدهم سنة لم تكن عند غيره أو لم تصل إلينا، لا تفعل. هؤلاء أصحاب الفهم السليم. يأتي الرجل فيقول له الإمام، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا المنهج الحق. فهؤلاء أهل التجهيل يحبون بقاء الناس على جهلهم حتى ينتشر أو تنتشر مذاهبهم وينتشر فسادهم وضلالهم في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأمة إذا كانت تسير على وفق هذه الأصول العظيمة، ولهذا لاحظ يعني ما عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، تجد الإمام العظيم، بل تجد التابعي الجليل، بل تجد الصحابي رضي الله تعالى عنهم جميعا يقول القول ويخالفه غيره من أصحابه، يقول القول ويخطئه البعض الآخر من أصحابه، يخطئونه. كذب عبد الله كما قالت عائشة، تقصد بهذا أخطأ عبد الله رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة. فلئن كان هؤلاء على الحق المبين كما يزعمون، فإن وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين عياذا بالله. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء، يلخص شيخ الإسلام ما يريده هؤلاء أو لسان حال هؤلاء المتكلمون ومن كان على طريقتهم، حتى ممن سار على نهجهم من أفراخهم، لأن أهل الفكر الآن وأصحاب المناهج المخالفة الآن هي من أفراخ، هي من أفراخ المعتزلة ومن سار على نهجهم. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء، حقيقة الأمر عند أهل السنة والجماعة ما هو في باب الأسماء والصفات؟ حقيقة الأمر عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أن تعتقدوا أن لله أسماء تسمى بها وصفات اتصف بها. وجب عليكم جميعا أن تثبتوا ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له نبيه على فهم سلف هذه الأمة من هذه الأسماء والصفات، من غير تعطيل لصفة منها أو تحريف أو تأويل أو تشبيه أو ما إلى ذلك. هذا حقيقة الأمر عند الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، عند أهل السنة والجماعة، عند أهل الإثبات. أما عند غيرهم أو عند هؤلاء فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء. قال شيخ الإسلام: إنكم يا معشر العباد، يعني هذا لسان حالهم، إنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فيما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، أي لم يكن موجودا. وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. سبحان الله وتعالى الله جل وعلا عما يقوله هؤلاء علوا كبيرا. يعني لسان حالهم الواجب في وصف الله جل وعلا ما جوزته العقول، فما رأت عقول البشر، والناس جميعا تعلم أن مدارك هذه العقول متفاوتة، وأن أصحاب هذه العقول يختلفون فيما بينهم. أي يعقل أن يكون رب العالمين تبارك وتعالى، أن يكون الله عز وجل إله الخلق جميعا وصفه بالصفات التي يستحقها بهذه الطريقة وبهذه الأدلة يترك هذا لعقول البشر الضعيفة البعيدة في أغلب أوقاتها؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا طريقهم وهذا ضلالهم. والدليل على ذلك لو أنك رجعت إلى أي كتاب من كتبهم، من كتب الأشاعرة أو من كتب المعتزلة أو من كتب علماء الكلام، وتأخذ الكتاب من أوله إلى آخره، ما وجدت فيه آية واحدة أو حديثا واحدا. إذا وجدت ربما تجد حديثا ضعيفا، أيما أمر لم يبدأ في المقدمة، لا تكاد تجد. اقرأ جوهر التوحيد، واقرأ كتب الرازي، واقرأ كتب الجويني، تجد العجب العجاب في هذا الباب. كلام فقط، حشو، قال الحكماء، قال العقلاء، يقصدون بالحكماء والعقلاء الذين ترجموا كلامهم من ملاحدة اليونان والهنود، الذين أفسدوا، ما أفسدوا دين الإسلام فحسب، أفسدوا على المسلمين دينهم، لا نقول أفسدوا دين الإسلام، أفسدوا على المسلمين دينهم، بل أفسدوا على الملل كلها أديانهم، الأديان السماوية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على عباده. فاعتقادهم وحقيقة أمرهم هو هذا، ولهذا يعتقدون أن ظواهر النصوص كفر، ظواهر النصوص كفر، الإيمان بظواهر النصوص وتقرير العقيدة بهذه الطريقة وبهذه الصفة عندهم كفر. لما؟ لأن ظواهر النصوص عندهم من التشبيه، والتشبيه عندهم كفر، أي أن الله جل وعلا خاطب الناس بكلام وهو يقصد كلاما آخر، الظاهر غير مراد. هذا معنى كلامهم وضلالهم. ثم قال: ثم هم هاهنا فريقان، هؤلاء أكثرهم يقولون، هؤلاء الذين هذه حقيقة أمرهم، يعني ملخص ملخص هذه الحقيقة أنهم معرضون عن الوحي، أنهم معرضون عن الوحي، وأن العقيدة عندهم مردها إلى مجرد العقول. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ما لم تثبته عقولكم فانفوه. ما الضابط في هذا؟ ما الضابط في هذا؟ قواعد قعدوها، هذه القواعد التي تندرج تحت ما أسموه بقانون التأويل. هذه القواعد، الصفات الذاتية لله جل وعلا تنفى كلها، لأنها تخالف عقولهم المريضة الفاسدة، لأنها تشبيه عندهم، صلى الله عز وجل عليه العافية. ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، بل توقفوا فيه، هذا ليرد الأمر إلى ما قرره سابقا في طريقة القوم في التعامل مع النصوص. لهم طريقان، تفضل، طريق التأويل أو طريق التفويض. طريق التأويل، والتأويل هو تحريف، أو طريق التفويض، والتفويض هو التوقف في المعنى. يكلون علمه إلى الله جل وعلا، يقول لا نعلم معناه، صلى الله عز وجل عفوا. وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون، يعني عقولكم تختلف، ومضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض. عندكم أنتم أكثر من جميع من على وجه الأرض، في مكان من اختلاف، صحيح، من جميع الاختلاف على وجه الأرض. يعني ما نفاه قياس عقولكم فانفوه كذلك، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به. يعني أن ما أثبتته العقول يثبت، وما نفته العقول ينفى، وعند التنازع ينبغي الرجوع إلى العقل، وتقديم العقل على غيره، تقديم العقل على النقل. ولهذا عندهم عند تعارض العقل مع النقل بهذه الأسس والقواعد يقدمون النقل الذي ذكرناها. هذا ملخص مذهبهم، لخصه لنا شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وهو الخبير بمذاهبهم كلها، والعالم بفساد معتقدهم وبفساد أصولهم كلها. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم بطبيعة الحال، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه. وهذه فائدة زائدة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الله جل وعلا ما أنزله علينا في هذا الباب، يعني ما كان مذكورا في الكتاب والسنة ومما يخالف قياسهم الفاسد، قالوا ينبغي أن تعلموا أن الله جل وعلا إنما امتحننا به. امتحننا بمعنى ماذا؟ لينظر هل نؤمن ونعتقد ظاهره، أو أن نكون من المؤمنين على الحقيقة بأن نعطل أو نؤول أو نحرف. فعندهم، ولهذا قال لا لتأخذوا الهدى منه، فعندهم الموفق عند هذه النصوص هو الذي يكفر بها، يكفر بمعناها، إما بالتعطيل أو بالتأويل، لكن لتجتهدوا في تخريجه. هذه الظواهر قال على مذهبهم دائما، ولكن لتجتهدوا في تخريجه على ماذا؟ على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام. والله جل وعلا، والله تبارك وتعالى ما جعل لنا في الدين من حرج، الله تبارك وتعالى يسر لنا هذا القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله جل وعلا يسر كتابه، يسره في ألفاظه، يسره في معانيه، ما تكلفنا الله عز وجل في فهم كتابه بهذه الطريقة، أننا نترك الظاهر الواضح البين من معاني هذه الألفاظ ونبحث في شواذ اللغة، نشوفوا اللفظ البعيد مثل ما ذكر شيخ الإسلام بالنسبة للفظة الاستواء. الاستواء ارجع إلى أي عربي، ارجع إلى أي معجم من معاجم لغة العرب، والمعاجم هي عبارة عن كلام العرب، عن كلام الأقحاح من هؤلاء الذين لم تتغير لغتهم، لم يدخلها اللحن أو التبديل. هذه حقيقة المعاجم، لأن أصحابها جمعوها عند هؤلاء الأعراب، خرجوا إلى البوادي، تفضل، خرجوا إلى البوادي وجمعوا كلام العرب من ألسنتهم. ارجع إلى أي كتاب من هذه الكتب تجد معنى هذه اللفظة بين واضح. هؤلاء يتركون هذا المعنى البين الواضح ثم يبحثون ويجهدون أنفسهم في إيجاد معنى يوافق ضلالهم وفساد معتقدهم، فوجدوا معنى يوافق هذا في قول الشاعر المحرف، فقالوا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء عياذا بالله جل وعلا، أو أن تسكتوا عنه مفوضين. يعني هذا على قول القائل، إما تأويل أو تفويض، وعنه مفوضين أي تؤمنون باللفظ وتفوضون المعنى لله جل وعلا، أو أن تسكتوا عن معناه، عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. وقلنا أن أهل التأويل أو أهل التعطيل لا يكتفون بهذا، لا بمجرد التفويض فحسب، يقولوا أننا نكل علمه إلى الله ولا علم لنا بمعناه، يقولون هذا ويزيدون شيئا آخر، أن مع هذا يجب نفي الصفة، يجب نفي الصفة، وأن الله جل وعلا لا يوصف بهذا الأمر. يعني فوضوا علمه إلى الله ثم بعد ذلك تصرفوا في باب النفي فنفوه عن الله جل وعلا، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. يعني هذا ملخص مذهبهم، لخصه لنا شيخ الإسلام عليه رحمة الله مبينا حقيقة الأمر عند القوم، لنعلم حقيقة ما قرره علماؤنا أن ما كان عليه سلف هذه الأمة هو الحق الأبلج الذي دلت عليه النصوص ودل عليه ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن الذي عند القوم هو هباب في هباب، لا شيء، لا أدلة يستدلون بها ولا أصول يرجعون بها، إنما هي عصارات أفكارهم وتخمينات عقولهم هذه التي صرحوا بها، أن الإثبات في باب العقيدة مرده إلى مجرد العقل، وأن النصوص كأن الله جل وعلا ما أنزل نصوص الكتاب والسنة إلا ليزداد الناس بها شقاوة وضلالا عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذا لنحذر هذه المناهج المخالفة، وخاصة في هذا الباب، في باب العقيدة، ونعلم علم اليقين أن ما كان عليه سلف هذه الأمة هو الحق المبين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. أجيب عن بعض الأسئلة يعني إذا سمحتم. هذا أنت خيزة ولا جات هكذا؟ جات هكذا يعني تسلسل زمني ولا تسلسل عبد الحميدي؟ طيب، هذا قال: ما معنى كلمة وحدة الوجود الذي اعتقدها أو التي اعتقدها الأديب السيد قطب رحمه الله؟ قال هذا على كل حال، هذه لفظة على كل حال استعملها هذا الرجل، استعملها موش اعتقدها فحسب، احنا نقول استعملها، اعتقدها لم يعتقدها، قصدها لم يقصدها، كما يفعل المدافعون عنه وما أكثرهم حتى ممن يدعون أنهم على طريقة أو عقيدة أهل السنة والجماعة، أن وحدة الوجود المقصود بها أن ما على الأرض كل ما وقعت عليه عينك على وجه الأرض فهو الله، لا يقولون كما دلت عليه النصوص، فإنه يدل على الله، الخلق يدل على الخالق، لا، يعتقدون أنه هو الله عياذا بالله. وهذا القول الذي قاله الحلاج المارق من دين الله الذي قال بحثت عن الله فوجدتني أنا الله، وهذا لا شك أنه معتقد كفري عياذا بالله. هذا يقول عندما ينزل الله إلى السماء الدنيا هل ينزل معه العرش؟ هذه من المسائل التي هي في الحقيقة مثال على ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، مسائل لا ينبغي لنا الخوف فيها. الذي ثبت أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، والعرش ما ثبت أنه ينزل معه، ولا ثبت أنه يتنزل مع الله أو أنه لاصق بالله حتى ينزل معه، هذا ما ثبت، ولهذا لا نخوض بهذا، نثبت ما أثبت الله عز وجل ولا نزيد، لا نقول ينزل العرش لا ينزل العرش، هذا ليس لنا. جاي فرق الحلول وحدة الوجود، أصحابها يقولون أنه ما على الأرض هو الله، وأصحاب الحلول يقولون ما على الأرض حل فيه الله جل وعلا، يعني الله عز وجل حل في مخلوقاته، قد ترى حيوان حل الله عز وجل فيه. على كل حال هي النتيجة للقولين نتيجة واحدة، نسأل الله عز وجل العفو العافية، وكلاهما كفر بالله عز وجل. هذا قال معنى لا إله إلا الله، قال الشيخ الألباني رحمه الله لا معبود في الوجود بحق إلا الله، والمعنى الآخر لا معبود بالحق إلا الله، كلاهما واحد يعني. لا معبود في الوجود أو لا معبود في الوجود بالحق بحق، كلاهما واحد. هذا يقول أنا مبتدئ وأطلب أن تدلني على بعض الكتب التي أطالعها في التزكية على شكل برنامج. والله كتب التزكية كثيرة، وأنا أنصح برسائل في هذا الباب للحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، والتحفة العراقية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما كتب ابن القيم كمدارج والدواء ربما هذه تحتاج إلى مستوى أعلى من مستوى المبتدئ، والله أعلم. المهم الإنسان يجتهد في هذا الباب، ولا شك أنه الأصل في هذا يعني في باب التزكية هو كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد يعني في كتب السنة الأبواب الدالة على هذا الأصل، ك يعني كتاب الآداب أو الجامع للآداب في بعض كتب السنة. والإمام البخاري عليه رحمة الله أفرد هذا الموضوع بكتاب الأدب أو الأدب المفرد، وهو جيد في بابه، وله شرح الآن للعويشة. هذا كذلك من الكتب التي ننصح بها في كتاب في باب التزكية، والله أعلم. الدواء غير الناس ما شاء الله راي ناوي يوعز مع الاجتهاد في هذا الصيف. هذا قال انصحني بأول كتاب وطالعه في السيرة للمبتدئ. والله ما كتب سيرة ما أدري، في كتاب السيرة الصحيحة هذا جيد لإبراهيم، ما أدري كيف، أو فقه السيرة بتحقيق الشيخ الألباني، للغزالي بتحقيق الشيخ الألباني، هذا كذلك جيد، أو مختصر السيرة من الزاد للشيخ محمد عبد الوهاب. كل حال هو مختصر جدا، يقول هل تنصحني بالسماع شيخ سلطان العيد؟ نعم، هذه من أشرطة نافعة، مواعظه نافعة، والرجل سلفي نحسبه كذلك. والله تبارك وتعالى أعلم. هذه جهة العروسة والخطوبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الرد على مذهب أهل الكلام في تقريرهم لمسائل الاعتقاد. هذا الرد الذي نستفيد منه فوائد، نستفيد منه أن الراد ينبغي أن يكون على حظ طيب من أدلة ومن مذهب الخصم حتى لا يقع في ظلم الآخرين، لأن الله جل وعلا حرم علينا الظلم بجميع أنواعه. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بل إن منهج أهل الحق، منهج أهل السنة والجماعة، قائم على أصل في هذا الباب، وأنهم كما قرره شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وأنهم كما أنهم هم أعلم الناس بالحق هم أرحم الناس بالخير. أعلم الناس بالحق لأنهم أصحاب الحجة والدليل والبرهان، لأنهم لا يتكلمون إلا بالعلم، لا يتكلمون إلا بعلم، ولا يردون الشبه بمثلها، بل يردون الشبه بإبطالها ببيان الحجج والأدلة الدالة على بطلانها، بخلاف غيرهم فإنهم يردون الأدلة والحجج بالشبهات، الشبهات التي يطرحونها والتي يجعلونها عائقا بينهم وبين الأخذ بالأدلة. طريقة أهل السنة على خلاف طرق هؤلاء جميعا، ولهذا فإنك تلاحظ هذا العلم الذي أنعم الله تبارك وتعالى ووفق الله عز وجل إليه هذا الإمام، علمه بحجج الآخرين وعلمه بحقيقة مذهبهم حتى إذا رد عليهم إنما يكون رده قويا الرد الذي به، وإن لم يرجع القوم فإنه على الأقل يكون سببا لحذر غيرهم من مذهبهم ومن فساد معتقدهم، حتى يتضح للناس جميعا أن هؤلاء ليسوا على شيء. وهذا هذه الأولى، أي من الفوائد التي نستفيدها من رد شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فائدة أخرى نستفيدها أن الرد عليهم يكون بمثل حججهم، وهذا بطريق الإلزام لهم. وتلاحظون هذا في قوله في فقرات عدة من عقيدته هذه، أو من هذه الفتوى الحموية، لازم مقولتهم أو لازم مذهبهم، وهذا إقامة الحجة على الخصم بطريق الإلزام، يعني بما أنكم تقولون كذا وتعتقدون كذا فإن لازم هذا المذهب أن يكون كذا وكذا. لازم مذهبهم أنه لا حاجة للرسالات، لازم مذهبهم أن إنزال الله تبارك وتعالى للكتاب وبيان النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الناس إلا ضلالا عياذا بالله. وهذا من أقوى الأدلة على قوة حجة هذا الرجل. ثم من الفوائد كذلك في الرد على الخصم أن تكون حججه قوية، أن تكون الحجج والأدلة قوية، وأن يكون فقيها عالما بموضع الاستدلال بها، أي أن يكون عالما بمواضع إيرادها، الموضع الذي يورد فيه الدليل الفلاني. هذا يحتاج إلى سعة علم وإلى فطانة وذكاء وفقه عظيم تميز به هذا الإمام، ويتميز به سائر الأئمة الذين هم على مرتبته أو على طريقته على الأقل، وإن لم يصلوا لهذه المرتبة، لأن من وصل إلى مثل هذه المرتبة في هذه الأمة لا شك أنه عدد قليل. ثم قال عليه رحمة الله بعد أن ذكر لازما من لوازم مذهبهم، قال: وهذا الكلام، وقصده بقوله هذا الكلام الكلام الذي ألزم به أهل الكلام في مذهبهم، من مثل قوله: وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولهم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني امتحنتكم به، أي هذا حكاية عن مذهبهم أن الله جل وعلا إنما أنزل هذه النصوص التي هي على مذهبهم، هي على خلاف قياسهم، أي على خلاف المقاييس العقلية، هذا إنما أنزله الله جل وعلا ليمتحن الخلق به، لا لأن يتعبدوا به ربهم، لا لأن يعتقدوه في الله جل وعلا، لا لأن يصفوا به ربهم ومولاهم عز وجل، إنما للامتحان أن يؤمنوا بألفاظه. أما معانيه إما أن يؤولوها، وتأويلها تحريف لحقيقتها ولمعانيها، وإما أن يفوضوها، وتفويضها هو على أمرين: الأمر الأول أن يكلوا علمها إلى الله، يقولون الله أعلم بها. الأمر الثاني أن ينفوا الصفة التي دل عليها ذلك النص، أن يقولوا قال الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. الأمر الأول: اليدان الله أعلم بها، الله أعلم بها، نفوض المعنى إلى الله عز وجل، وما توقفوا عند هذا الحد بل يضيفون شيئا آخر، ولا نثبت لله صفة، لأن مجرد الإثبات عندهم تشبيه، والتشبيه كفر بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الذي من لازم مذهبهم كما قال شيخ الإسلام. وهذا الكلام قد رأيت، يعني هذا الذي ذكره عنهم أنه أن النصوص إنما هي امتحان، قال قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، ولم يذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله أسماء هؤلاء. وربما تلاحظون أن هذا من منهج شيخ الإسلام في الحموية، أنه رد المقالات وبين فساد مذهب أصحابها دون ذكر لأسمائهم. قال بعض أهل العلم لأن الظرف الذي رد فيه شيخ الإسلام على مذهب هؤلاء كان يتطلب ذلك، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن القضية في إبطال المذهب والرد على والرد على المنهج المنحرف، وبالتالي فإن ذكر الأشخاص وذكر الأسماء لا يهم بقدر ما تهم تلك الشبهات التي أوردوها، وذلك الباطل الذي اعتقدوه ونشروه في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون أنه الحق ويعلنون هذا ويذيعونه في الناس أنه هو الحق وغيره باطل، وإن كان الحق الذي نطق به الكتاب المنزل وبينته السنة النبوية الصحيحة، فإن هذا يعتقدون أنه الإيمان به أو الإيمان بظاهره كفر عندهم عياذا بالله. رأيته صرح بمعناه طائفة